رب يسوع مش بس بيديك سلام، مش بس بيعرف يحبك. وإن كان في ناس لو هو كان كده بس، في ناس كتير قوي تقدر تطمنك على الأرض، وفي ناس كتير قوي ينفع تحبك. صح، مش محبة إلهنا، مش محبة غير محدودة كده زي ما حبته، مش هيفديك ويحط نفسه مكانك. لكن هو مش بيقف عند ده وده آخر وده خلاص، لكن عشان هو إله كلي السلطان، عشان هو إله كلي القدرة، بيشتغل على حياتك ويجي يصنع مستحيلات، يصنع عظائم، يصنع عجائب فوق ما تتخيل. عشان كده جوه قلبي قوي أدعي ناس لو أقدر كنت أدعيهم بالاسم موجودين في وسطينا، ربنا عايز يتحرك في حياتهم بطريقة شخصية. ربنا عايز يلمس حياتك بشفاء لأمراض بقالها سنين أنت بتعاني وتعافر معاها. شايف كم واحد امبارح كان بيتفرج وشاف الاختبار اللي كان بيتذاع؟ ارفع ايدك. إلهنا بيقدر يشفي حتى من الكانسر اللي الدكاترة تقول عليه ده أيامه وخلقه وهتموت، مفيش رجع. إلهنا إله شافي، إلهنا إله قادر قوي. عشان كده نفسي أعمل حاجة بإيمان. عايز أدعيك لو أنت عندك طلبة حاسس إنها مش هتنفع، مستحيل تحصل، عايز أقول لك إنه إلهنا إله المستحيلات ده، اللي بيحبك، اللي عنده كل السلطان، عايز يعمله في حياتك المعجزة دي. عشان كده عايز أدعيك تطلع قدام هنا، قدام قدام أول صف، وهنصلي مع بعض. صلاة ما فيهاش حد فينا بيعرف يعمل حاجة، صلاة ما فيش حد فينا بيعرف يعمل معجزات، لكن صلاة تعرف الإله اللي بيستجيب ليها بيعمل معجزات، ربها بيعمل معجزات. وإحنا بنقول كلمات الترنيمة دي عايز أدعيك تعالى قدام، تعالى قدام. مش بس أنت، يمكن بتصلي لسنين طويلة أو لحد في البيت ما عرفتش تجيبه. وإحنا بنقول الكلمات الجاية، أرفعوا يدايا عاليا لله الذي له تسبيحي. وإحنا بنعلن كده إن إلهنا إله الشفاء، إلهنا إله المعجزات، إلهنا إله العجائب، صانع العظائم التي لا تفحص والعجائب التي لا تعد، يقدر يصنع في حياتك المعجزات. إلهنا اللي يعرف يشفي، إلهنا اللي يعرف يبدل المرض بشفاء كامل معجزة، إلهنا اللي يعرف يبدل الرماد، الحاجة اللي اتحرقت في حياتك لدرجة إنه مش باقي منها حاجة تتمسك، رماد يعرف يحولها لجمال. اسمع، يعرف يحولها لجمال. عشان كده ارفع ايدك معانا واحنا بنقول الكلمات دي، ارفعوا يدايا عاليا لله الذي له تسبيح. رب احنا بنختار نسجد قدام الاله القدير، بنختار نعلن ان ليك تسبحنا، بنختار نعلن كده ان احنا ما عندناش غيرك ملجا، بنختار نعلن ان ما عندناش غيرك حد نلتجئ ليه، بنختار نعلن ان ما عندناش حد غيرك نثق فيه، نصرخ قدامك. انت قلت كده ان اسمك يهوى رافع، انت الاله الشافي، احنا انت قلت كده انه بجلداتك على الصليب، وانت على الصليب كنت رايح المشوار، ما اخترتش تطلع على الصليب وتفدينا وبس، لكن اخترت تعدي على الجلدات عشان يبقى لينا فيك شفاء، اخترت تاخد كل سلطان ابليس على حياتنا، المرض اللي دخل بسبب الخطيه في حياتنا، انت اخترت تفدينا منه هو كمان، واحنا بجلداتك اللي لينا فيها الشفاء بنعلن انه بنستقبل من عرش النعمه شفاء، بنستقبل من الهنا القدير شفاء، بنستقبل من ايدين يسوع، من جلداتك، من دمك اللي اتسفك عشان يفدينا ويحررنا من كل سلطان ابليس، من كل سلطان ابليس. بنصدق فيك ارفع يدي عليك.